يقول هل يصلي تحية المسجد قبل أذان خمس دقائق؟ الأصح من قولي العلماء أن الإنسان إذا دخل المسجد ولو في وقت النهي يصلي، لعموم الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحملا لأحاديث النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها وعند استوائها وبعد العصر وعند الغروب على النفل المطلق. أما النفل المقيد، النفل الذي له سبب كتحية المسجد ركعتي الطواف حتى لو قبل المغرب يصليه.